الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، بمعنى أن الحجية المشكوكة لا أثر عملي لها، فوجودها عملا كعدمها، أي إن الموقف الذي كنا نتخذه قبل مجيء الحجية المشكوكة يبقى على حاله ولا يتغير بعد مجيء الحجية المشكوكة، وذلك لأن الموقف الذي نتخذه إما هو القاعدة العقلية الأولية وإما القاعدة الثانوية الشرعية وإما الاستصحاب وإما دليل اجتهادي محرز. وفي جميع هذه الموارد الأربعة لا يتغير الموقف العملي بمجيء الحجية المشكوكة. وطبقناها على مثال، لو جاءنا خبر ممدوح يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فقلنا أولا القاعدة العقلية على المشهور قبح العقاب بلا بيان، لا يرفع اليد عنها إلا مع البيان، وهذا الخبر ليس بيانا. أما على مسلك حق الطاعة فمجرد الاحتمال منجز، وهذه الرواية المشكوكة لا أثر لها سواء كانت موجودة أو غير موجودة، الاحتمال منجز. أما إذا كان الموقف هو البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فلا ترفع اليد عنه إلا بمجيء العلم، وهذا الخبر ليس علما. أما إذا كان الاستصحاب فالاستصحاب موضوعه الشك، وهذه الرواية لا ترفع الشك بل يبقى الشك على حاله، فيمكن أن نستصحب عدم وجوب الدعاء قبل رؤية الهلال كان ثابتا قطعا، بعد رؤية الهلال نشك في وجوبه فنستصحب عدم وجوبه. إذن هذه المواقف الثلاثة تبقى على حالها، شرحناها في الدرس السابق. أما الموقف الرابع، أن نفترض وجود آية أو رواية تدل بإطلاقها على عدم وجوب الدعاء مطلقا، سواء عند رؤية الهلال أو غير هذا المورد، تدل على أن الدعاء ليس واجبا، أي دعاء سواء عند رؤية الهلال أو عند غير رؤية الهلال، ثم جاءنا خبر ممدوح يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهل يتغير الموقف العملي أو لا يتغير؟ الجواب كلا، لا يتغير. لماذا؟ وذلك لأن الإطلاق أو العموم الدال على عدم الوجوب يبقى هو المرجع وهو الحجة، إلا إذا ورد مخصص حجة، إذا ورد مخصص للعموم أو مقيد للأطلاق، وهذا المخصص والمقيد كان معلوم الحجية، حينئذ نرفع اليد عن العموم أو الأطلاق. أما إذا جاءنا مخصص مشكوك الحجية فنرفع اليد عن العموم والأطلاق أو لا نرفع اليد؟ لا نرفع اليد، بل نتمسك بالعام والمطلق الدال على عدم الوجوب، لأن العموم والإطلاق حجة إلا إذا ورد مخصص مقطوع الحجية، وهنا لم يرد مخصص مقطوع الحجية، فيبقى المرجع هو الإطلاق أو العموم على حاله ولا يتغير الموقف. النتيجة الحاصل أننا رأينا أن الموقف العملي لا يتغير بمجيء هذه الحجية المشكوكة، سواء كان المرجع هو القاعدة العقلية الأولية أو كان هو القاعدة الثانوية الشرعية أو كان هو الاستصحاب أو كان هو الدليل المحرز الاجتهادي بإطلاقه أو عمومه، فالموقف لا يتغير في جميع هذه الموارد الأربعة. وهذا يعني أن ورود الحجية المشكوكة لا أثر له ووجوده كعدمه، وهذا هو الذي قلناه إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية عملا، أي وجوده كعدمه. قال وأما الدليل الاجتهادي، هذا الموقف الرابع، الدليل الاجتهادي المحرز كآية أو رواية المفترض دلالته، نفترضنا وجود هكذا دليل، وإلا أكو هيك دليل، لو ماكو قد يقال لا يوجد، لكن نفترض لو افترضنا وجود آية أو رواية دلالته ماذا؟ المفترض دلالته بالإطلاق أو العموم على عدم الوجوب، على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهو هذا الدليل الاجتهادي حجة، إطلاقه يبقى على الحجية حتى مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا. الخبر المخصص هو الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. لدينا دليل عام أو مطلق يقول الدعاء مطلقا ليس بواجب، ثم جاءنا دليل يخرج حصة ومصداقا وفردا من أفراد الدعاء، وهو الدعاء عند رؤية الهلال، فمتى تحصل عملية التخصيص؟ الجواب إذا كان المخصص معلوم الحجية. أما إذا كان المخصص ليس معلوم الحجية فنبقى نتمسك بمن؟ بالدليل المطلق أو العام. لذلك يقول فهو يعني الدليل المطلق أو العام حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص اللي هو ما نعلم بحجيته، نحتمل مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا. يعني شنو أيضا؟ كما أن الدليل المطلق والعام حجة قبل مجيء هذا الخبر المحتمل الحجية هكذا الإطلاق والعموم حجة مع مجيء هذا الخبر. يعني الموقف يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير، نتمسك بالعام أو المطلق ولا نعير أي اهتمام للخبر محتمل الحجية. طبعا هنا المصنف عبر قال المخصص، بينما بالبداية ايش قلنا؟ أما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق، الإطلاق في قباله مو التخصيص وإنما في قباله التقييد، أما العموم ففي قباله التخصيص، ولكن أحيانا يطلق التخصيص ويراد منه التقييد. الآن نحن ذكرنا إطلاق ثم ذكرنا تخصيص، فالمراد من التخصيص هنا هو التقييد، أو نضيف إلى العبارة نقول المفترض دلالته بالإطلاق أو العموم، ثم نقول مع احتمال حجية الخبر المخصص أو المقيد، أصير العبارة أشمل وأوسع. لماذا يبقى الدليل المطلق والعام هو المرجع؟ يقول لأن مجرد احتمال التخصيص، مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق. متى نرفع اليد عن الإطلاق؟ إذا ورد المخصص أو المقيد وكان شنو؟ معلوم الحجية وليس محتملا. مجرد الاحتمال لا يؤدي إلى رفع اليد عن الإطلاق، فيبقى الإطلاق هو المحكم، وهذا الخبر لا قيمة له وجوده كعدمه. ونستخلص من ذلك أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية. الموقف العملي أي موقف؟ في الموارد الأربعة: البراءة العقلية وحق الطاعة والبراءة الشرعية والاستصحاب والدليل الاجتهادي. وهذا يعني أن احتمال الحجية يساوي عمليا، هاي هو أكدنا عليها، خلي جواها خط، يساوي من يا جانب؟ جانب العملي، يساوي عمليا القطع بعدم الحجية، يعني وجودها كعدمها، ولا يساوي القطع بعدمها على مستوى الجعل. هذا لا نريد أن ندعيه، وإنما نريد أن نقول يساوي عدمها في الموقف العملي، أما على مستوى الجعل فما أدرانا، يجوز المولى قد جعل الحجية. ونضيف إلى ذلك، نضيف إلى ذلك الاستدلال على عدم حجية مشكوك الحجية. الدليل الظني المشكوك الحجية قد يقام الدليل على عدم حجيته، ونشير إلى دليلين. الدليل الأول، تقدم فيما مضى أننا تساءلنا هذا السؤال: هل الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها أو غير متنافية؟ وإذا كانت متنافية فأين يقع التنافي؟ في مرحلة الثبوت أم في مرحلة الامتثال؟ قلنا سابقا إن الأحكام الظاهرية التي هي بناء على نظريتنا، شنو الأحكام الظاهرية؟ خطابات لتعيين الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. في خطابات للحفاظ على الملاك الأهم، رتبنا على ذلك أن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها، وهذا التنافي إنما هو بلحاظ مرحلة الثبوت والملاك والجعل، وليس مرحلة الامتثال ولا الوصول والمنجزية، لا، متنافية فيما بينها في عالم الملاك والجعل. لماذا؟ وذلك لأنه مثلا الإباحة الظاهرية ماذا تعني؟ الإباحة الظاهرية تعني أن ملاك الإباحة هو الأهم، أما الاحتياط الظاهري فيعني أن ملاك الإلزام هو الأهم، ولا يمكن في وقت واحد يتزاحم ملاك الإباحة مع ملاك الإلزام ويكون ملاك الإباحة أهم من ملاك الإلزام وملاك الإلزام أهم من ملاك. هذا نوع من التناقض كما شرحنا ذلك في محله. إذن على رأينا الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها ثبوتا، خلافا إذا تذكرون المطلب خلافا لمن؟ خلافا للسيد الخوئي قدس سره الذي قال إن الأحكام الظاهرية ملاكها في جعلها، ولهذا هي غير متنافية في عالم الثبوت، وإنما تنافيها في عالم التنجيز والوصول. يعني يمكن للمولى أن يصدر حكمين ظاهريين، أحدهما بالإباحة والآخر بالاحتياط، ولا تنافي بينهما. نعم، إذا وصل معا حصل التنافي، إذا وصل إلى المكلف معا حصل التنافي، لأن الإلزام يقتضي منه الفعل والإباحة تجيز له الترك، فيقع التنافي في الوصول والامتثال والمنجزية، أما ثبوتا فلا تنافي. هذا مطلب شرحناه سابقا. الآن نقول الحجية المشكوكة حكم ظاهري، الحجية بشكل عام هي حكم ظاهر مجعول من قبل المولى. زين، البراءة أيضا شنو؟ حكم ظاهري أيضا، فالبراءة من جهة هي حكم ظاهري، والحجية من جهة أخرى هي أيضا شنو؟ حكم ظاهري. وهذان الحكمان الظاهريان متنافيان ولا يمكن أن يجتمعا. هذه الحجية المشكوكة الدالة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هي حكم ظاهري دال على الإلزام، والبراءة حكم ظاهري دال على الترخيص، وهذان الحكمان الظاهريان يستحيل أن يجتمعا في الواقع سواء وصلا إلينا أو لم يصلا إلينا. المشكلة مو بالوصول، التنافي بينهما وين؟ في عالم الجعل والثبوت، فبينهما تنافي. وهذا يعني أنه إذا ثبت أحدهما يستحيل أن يثبت الآخر، يعني كالحياة والموت أو السواد والبياض، إذا ثبت أن الجدار أبيض فيستحيل أن يكون بعد شنو؟ أسود. علمنا بذلك أو لم نعلم؟ وإذا ثبت أنه أسود فيستحيل أن يكون أبيض. هكذا هنا إذا كانت البراءة مجعولة فالحجية شنو؟ يستحيل أن تجعل. والحجية إذا كانت مجعولة في الخبر الدال على الوجوب فيستحيل أن تجعل البراء. متنافيان لا يستمعان. ويترتب على ذلك أن الدليل الدال على أحدهما يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الآخر وعدم الآخر. يعني مثلا لو جاءنا دليل على أن الحائط أبيض فهذا الدليل يدل على بياض الحائط بالدلالة المطابقية ويدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على عدم السواد. هنا كذلك الدليل إذا دل على البراءة فهو يدل على البراءة بالدلالة المطابقية ويدل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية هذا الخبر الدال على الوجوب. والعكس صحيح، الدليل الدال على حجية هذا الخبر المشكوك يدل بالدلالة الالتزامية على عدم البراءة، فالدليل الدال على أحدهما يدل بالدلالة الالتزامية على عدم الآخر. إذا اتضح كل هذا نقول الدليل على البراءة وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون يدل بالدلالة المطابقية على البراءة، ولكنه يدل بالدلالة الالتزامية على عدم الحجية في الخبر الدال على وجوب الدعاء، لأنهما متنافيان. فإذا دل الدليل على الأول وهو البراءة فهو يدل بالدلالة الالتزامية على عدم الحجية، لأنهما حكمان ظاهريان يستحيل أن يجتمعا. فإذا دل الدليل على الأول فهو بالدلالة الالتزامية يدل على عدم الثاني. يبقى هنا إشكالان قد تستشكل علي بإشكالين. الإشكال الأول، لماذا لا نقول بالعكس؟ يعني نتمسك بالدليل الدال على حجية هذا الخبر فيدل بالدلالة الالتزامية على نفي البراءة. لماذا عكسنا المطلب؟ نقول الدليل الدال على البراءة ينفي الحجية، نتمسك بمن؟ بالدليل الدال على الحجية فننفي بالدلالة الالتزامية البراءة. الجواب شنو؟ الجواب المفروض أن الحجية وجدنا لها دليلا أو لم نجد لها دليلا؟ الحجية وجدنا لها دليلا أو هي مشكوكة لا دليل عليها؟ مشكوكة لا دليل عليها. فلا يوجد لدينا دليل على الحجية حتى نتمسك بدلالته الالتزامية لنفي البراءة. بينما العكس صحيح، البراءة لدينا دليل عليها فنتمسك بدليلها وننفي الحجية بالدلالة الالتزامية. لو كان لدينا دليل على الحجية فإحنا بخدمتكم نتمسك بهذا الدليل وننفي البراءة، لكن الفرض أنه لا يوجد دليل على الحجية لأن هذا الخبر مشكوك الحجية ولا دليل على حجيته، إذن لا يمكن أن نتمسك بهذه الطريقة، بل نتمسك شنو؟ بدليل البراءة وننفي هذه الحجية بالدلالة الالتزامية. الإشكال الثاني، درسنا في الحلقة الثانية وسيأتينا بعد هذا الموضوع في الحلقة الثالثة أنهم قالوا إن المداليل الالتزامية للأصول العملية ليست بحجة. المداليل الالتزامية غير الشرعية للأصول العملية ليست بحجة، وهذه المداليل تسمى المثبتات. فقالوا مثبتات الأصول ليست بحجة، أي مداليلها الالتزامية غير الشرعية. بخلاف الأمارات فإن مثبتاتها حجة، أي مداليلها الالتزامية غير الشرعية حجة. وإذا كانت المداليل الالتزامية للأصول العملية ليست بحجة، فكيف تمسكتم الآن بالمدلول الالتزامي للبراءة ونفيتم عن طريقه الحجية؟ هذا المستشكل يقول أنتم تقولون نتمسك بالبراءة وبالدلالة الالتزامية ننفي ماذا؟ ننفي الحجية، بينما الدلالة الالتزامية للبراءة حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة. لا يمكن التمسك بالمداليل الالتزامية للأصول العملية والبراءة من الأصول العملية، فكيف تمسكتم بمدلولها الالتزامي ونفيتم الحجية مع أن البراءة لا قيمة لمداليلها الالتزامية؟ مثبتاتها ليست حجة. الجواب شنو الجواب؟ الجواب نحن لا نريد أن نتمسك بالمدلول الالتزامي للبراءة، لو أردنا التمسك بذلك لكان الإشكال واردا، ولكن عبارتنا دقيقة، فيا أيها المستشكل أين كنت صافنا؟ ما منتبه أنت؟ نحن لم نقل نتمسك بالمدلول الالتزامي للبراءة، لا، إيش قلنا؟ نتمسك بالمدلول الالتزامي لدليل البراءة، ودليل البراءة هو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا الدليل أمارة أو أصل عملي؟ أمارة. أمارة. وإذا كان أمارة رواية، وإذا كان أمارة فمدلوله الالتزامي حجة، مثبتات الأمارات حجة. يعني هناك فرضان، الفرض الأول أن نتمسك بالمدلول الالتزامي للبراءة، والبراءة أصل عملي ومدلولها الالتزامي لا قيمة له، فيرد الإشكال. الفرض الثاني أن نتمسك بدليل البراءة وهو الرواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذه الرواية التي هي أمارة لها مدلول مطابقي وهو البراءة، ولها مدلول التزامي وهو نفي الحجية، فهذا المدلول الالتزامي ليس مدلولا التزامي لنفس البراءة، وإنما هو مدلول التزامي للرواية الأمارة التي استدللنا بها على البراءة. إذن هو استدلال بمثبتات الأمارة وليس بمثبتات الأصول العملية، والمثبتات للأمارة حجة ويمكن الالتزام بها. قال: ونضيف إلى ذلك، نحن بينا أن الموقف العملي لا يتغير، فالحجية وجودها كعدمها. نضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته، ونذكر دليلين. الدليل الأول بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، وأنها خطابات لتعيين الأهم من الملاكات الواقعية للحفاظ عليه في مرحلة التزاحم الحفظي، حيث مر بنا أنه شنو أنه تصورنا للأحكام الظاهرية، يعني نظريتنا في الأحكام الظاهرية ماذا تقتضي؟ يقتضي التنافي بينها، يقتضي التنافي بينها، يعني بين من؟ بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، أي في الواقع وفي الجعل وفي الثبوت، سواء وصلت إلينا أو لم تصل إلينا، هي متنافية فيما بينها، خلافا للسيد الخوئي الذي قال هي ليست متنافية بوجوداتها الواقعية، وإنما تتنافى عند وصولها. أما على رأينا لا، التنافي في مرحلة الواقع، وهذا يعني وهذا التنافي الواقعي يعني أن البراءة انتظر التي هي حكم ظاهري، أن البراءة عن التكليف المشكوك التي هي حكم ظاهري، وحجية الخبر الدال على ثبوت التكليف ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذه الحجية أيضا شنو؟ أيضا حكم ظاهر. هو يكمل يذكر لك الخبر، يقول حكمان ظاهريان، يعني البراءة والحجية حكمان ظاهريان متنافيان. وين متنافيان؟ في الواقع، متنافيان في الواقع. زين ماذا يترتب؟ فالدليل الدال على البراءة مطابقة هو دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة. إن قلت لماذا لا نعكس المطلب؟ الدليل الدال على الحجية ينفي البراءة. الجواب: لا يوجد لدينا دليل على حجية هذا الخبر الدال على الوجوب، المفروض أنه مشكوك الحجية. ولذلك أيضا الإشكال الثاني أيضا ينتفي. العبارة دقيقة قال: فالدليل الدال على البراءة، لم يقل البراءة بالدلالة الالتزامية في الحجية، حتى يقال البراءة أصل عملي ومدلولها الالتزامي ليس بحجة. لا، نحن نريد أن نستدل بالدلالة الالتزامية لدليل البراءة وليس الدلالة الالتزامية للبراءة. لذلك قال: فالدليل الدال على البراءة، هذا الدليل الذي هو أمارة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، فيؤخذ بذلك. بمن بذلك؟ بدليل البراءة. ما لم يقم دليل أقوى من البراءة، يعني أقوى من دليل البراءة على الحجية، لابد أن يأتي دليل قوي قطعي على الحجية، يلا نرفع اليد عن البراءة. وفي محل كلامنا لا يوجد هذا الدليل الأقوى، لأن الحجية مشكوكة ولا دليل عليها. ومن هنا نلاحظ أن هذا الدليل الأول مبني على أي نظرية؟ على نظرية السيد الشهي. أما لو أخذنا بنظرية السيد الخوي فالدليل الدال على البراءة لا يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية، لأن البراءة والحجية صديقان غير متنافيين على رأي السيد خوي، فالدليل الدال على أحدهما لا ينفي الآخر. إذن هذا الكلام على نظريتنا. الدليل الثاني على نفي حجية مشكوك الحجية ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل، حيث قال: إن هذا الخبر المشكوك الحجية مصداق من مصادق الظن، هو خبر ظني دليل ظني، الدليل الظني هو مصداق من مصادق الظن وعدم العلم. وإذا رجعنا إلى الآيات والروايات لوجدناها تنهى عن العمل بالظن واقتفاء غير العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالآيات والروايات، خصص الآن بالآيات، الآيات تدل بإطلاقها على عدم جواز العمل بالظن مطلقا، كل ظن. فالآيات تدل بإطلاقها أو عمومها على عدم جواز العمل بالظن، إلا إذا ورد مخصص نقطع بحجيته يخرج لنا مصداقا من مصادق الظن، كما في خبر الثقة. خبر الثقة مع أنه دليل ظني، خبر الثقة ظن، فهو مشمول للآية أو ليس مشمولا؟ مشمول للآية، داخل في الآية موضوعا، ولكن جاء دليل قطعي دل على جواز العمل بخبر الثقة، فأخرج خبر الثقة من عموم الآية الناهية عن الظن تخصيصا أو تخصصا؟ خرج تخصيصا لو تخصصا؟ تخصيصا لو تخصصا؟ أعيد السؤال، هو داخل في الآية موضوعا أو غير داخل؟ لكن نفينا عنه الحكم وهو عدم جواز العمل وأثبتنا جواز العمل. إذا كان داخل موضوعا لا حكما، هذا تخصيص لو تخصص؟ هذا تخصيص. التخصص هو شنو؟ مثلا القطع، القطع خارج عن الآية الناهية عن العمل بالظن، خارج تخصيصا لو تخصصا؟ تخصصا. أما خبر الثقة هو ظن فأخرج تخصيصا، ولهذا أي ظن نريد إخراجه من الآية فلا بد أن نجد مخصص، وهذا المخصص لا بد أن يكون معلوم الحجية، وهذا الخبر يا خبر مثالنا خبر الممدوح الدال على وجوب الدعاء، هل قام مخصص على خروجه من الآية أو لا مخصص يخرجه من الآية؟ يعني يوجد دليل قطعي على حجيته أو لا يوجد دليل؟ لا يوجد دليل، هو مشكوك الحجية، فيبقى داخلا تحت إطلاق الآية، فيشمله النهي عن العمل بالظن. أعيد الاستدلال سريعا، الآيات تنهى عن العمل بالظن، وهذا الخبر المشكوك الحجية ظن، ولم يقم دليل يخرجه من إطلاق أو عموم الآية، إذن هو باق تحت إطلاق أو عموم الآية ولا يجوز العمل به. إذا لا يجوز العمل به إذن هو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. قال وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات، كلامنا الآن عن من؟ عن الأمارات مشكوكة الحجية كخبر الممدوح، يستدل بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وغير العلم ولا تقف ما ليس لك به علم، فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي، فنحكم بعدم جواز العمل به. أما الظنون التي قام دليل قطعي على حجيتها فهي خارجة تخصيصا، هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. أشكل عليه الميرزا النائيني قدس سره فقال الحجية معناها جعل العلمية على طريقة المجاز العقلي السكاكي، افتراض ما ليس بعلم علما، فحينما نقول الشارع جعل الحجية لخبر الثقة فهذا معناه أنه شنو؟ جعله علما، جعله علما. هذا على رأي من؟ على مسلك جعل العلمية والطريقية للميرزا النائي. يقول الميرزا الخبر مشكوك الحجية، يعني هذا الخبر الممدوح نشك هل هو حجة أو ليس بحجة، الشارع جعله حجة أو لم يجعله حجة. قول حجية شنو معناها؟ العلمية. فشكنا في جعل الحجية يساوي شكنا في جعل العلمية. حينما نقول هذا الخبر جعلت له الحجية أو لم تجعل، هذا عبارة أخرى، أن هذا الخبر جعل علما أو لم يجعل علما. فإن كان هذا الخبر قد جعلت له الحجية فهو علم أو ظن، صار علما تعبديا. أما إذا لم تجعل له الحجية فهو ظن. إذن هذا الخبر الذي نحتمل فيه الحجية، فنحن نحتمل صيرورته علما، لأنه إن كان حجتان صار علما. فإذا احتملنا فيه الحجية يعني احتملنا فيه العلمية. النتيجة شنو؟ النتيجة هذا الخبر إذا شككنا في حجيته فهل نقطع أنه ظن، أو نشك في كونه علما أو ظنا؟ هذا الخبر الذي نشك في حجيته هل نقطع ونفصم بالعشرة أنه ظن؟ نقدر لو ما نقدر؟ نقدر نجزم بأن هذا الخبر ظن؟ ما نقدر، لأننا نحتمل أنه حجة، وإذا كان حجة إذن نحتمل أنه علم. إذن هو ليس مقطوع الظنية، يحتمل أن يكون علما بجعل الشارع. فإذا نشك أنه علم أو ظن ما ندري، وإذا شككنا أنه علم أو ظن فنشك أنه مصداق للآية أو ليس مصداقا للآية. الآية تنهى عن الظن، وهذا الخبر لا ندري أنه ظن، يحتمل أنه علم ويحتمل أنه ظن، فلا يمكن أن نتمسك بالآية، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. حال ما لو قلت لك أكرم العلماء ثم شككت أن زيدا عالم أو جاهل، ما تدري، فهل يمكن أن تتمسك بأكرم العلماء لإثبات أن زيدا عالم ويجب إكرامه؟ فمن قال أنه عالم يحتمل أنه جاهل. المصداق مشكوك فلا يمكن التمسك بالعام. هنا كذلك الآية تقول لا يجوز العمل بالظن. متى نستفيد من الآية؟ إذا جزمنا أن هذا المصداق ظن. بينما في مشكوك الحجية نحتمل أنه صار علما، وإذا نحتمل أنه صار علما فالآية لا تشمله، فلا يمكن أن نتمسك بالآية الناهية عن العمل بالظن في الخبر المشكوك الحجية، لأن الخبر المشكوك الحجية ليس معلوما أنه ظن، بل نحتمل أنه علم. فالتمسك بالآية هو تمسك في شبهة مصداقية، وهذا ما لا يجوز. قال: وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك، يعني على ما ذكره الشيخ الأنصاري، بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، لأن النائيني رحمه الله بنى على مسلك جعل الطريقية والعلمية، الحجية معناها جعل العلمية، فمع الشك في الحجية، هذا شنو معناه؟ يشك في كونها علما. إذا قطعنا بالحجية يعني قطعنا بالعلمية، إذا شككنا في الحجية يعني شككنا في العلمية. فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، فنشك أن خبر الممدوح علم أو ليس علما، ظن أو ليس ظنا، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بالظن وغير العلم حينئذ. لماذا لا يمكن؟ لأنك لا يمكن أن تتمسك بالدليل العام إلا إذا أحرزت المصداق. أكرم العلماء نتمسك به إذا أحرزنا أن هذا الفرد عالم، أما إذا شككنا عالم أو ليس بعالم ما نتمسك بالعام. هنا كذلك لا نتمسك بآية النهي عن الظن إلا إذا أحرزنا أن المصداق ظن، أما إذا شككنا أنه ظن أو ليس ظن فلا يمكن التمسك بالآية، لأن موضوعه موضوع من؟ دليل النهي عن العمل بالظن موضوعه وهو الظن غير محرز، لأننا نحتمل أن هذا المشكوك الحجية نحتمل كونه علما، طبعا مو علم حقيقي وإنما علم تعبدي. وإلا لو ذهبنا إلى العلم الحقيقي لا يوجد علم حقيقي، هذا الدليل ظن حقيقة لكننا نحتمل أنه تحول إلى علم تعبدي، إذن موضوع الآية ليس محرزا فلا يمكن التمسك بالآيات. هذا ما قاله المرجى النعيمي. الجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.